من موصولة مفعول إليه يأتيه عذاب يخصيه. إذا كانت من موصولة فجملة يأتيه لا محل من إعراب صلة الموصول. عذاب يخصيه، ماذا قلنا بعذاب؟ عقوبة. وجملة يخصيه صفة لعذاب، وليس جوابا لمن، لأن من اسم موصول لا تحتاج إلى جواب. من يأتيه عذاب يخصيه ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائم وهو عذاب النار. وقد أخزاهم الله ببدر، يعني أن أكبر ذل حصل لقريش ما حصل في بدر، لأن الله سبحانه وتعالى جمع زعماءهم وكبراءهم وأشرافهم، جمعهم حتى خرجوا في ذلك اليوم وقتل هؤلاء الأشراف والكبراء، قتلوا وسحبوا وألقوا في قليب من قلوب بدر، قليب خبيثة منتنة، فكان جزاؤهم والعياذ بالله هذا الجزاء. وهذا من أعظم الخزي، حتى وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم يوبخهم ويندمهم، يقول يا فلان ابن فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من أناس جيفوا، كيف تكلم جيف؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يسمعون كلام الرسول ولا يزيدهم هذا الكلام إلا حسرة وندامة. ولهذا قال أحدهم لعبد الله بن مسعود وهو أبو جهل حينما جاء إليه وفيه رمق من حياته، قال له من أنت؟ قال ابن مسعود، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. كيف تعطى على راس شريف من أشراف قريش؟ ثم قال لمن الدارة اليوم؟ قال لله ورسوله. المهم أن الرسول وبخهم على هذا الذي حصل. نعم، يقول وقد أخزاهم الله ببدر. ثم قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، متعلق بأنزل، متعلق بأنزل. لماذا لم يقل بأنزلنا؟ لأن العامل هو الفعل، ونا اسم بتقدير الانفصال عن الفعل. وهذا تعليم من المؤلف لكم، إذا أردتم أن تقولوا هذا متعلق فلا تذكروا إلا العامل فقط، لا تذكروا الفاعل معه ولا المفعول إن كان المفعول متصلا به. هذا متعلق بأنزل، ونحن في الحقيقة في إعرابنا في القرآن نتجاوز، نقول في مثل هذا متعلق بأنزلنا، وهذا غير محرر. الصواب أن تقول متعلق بأنزل الذي هو العامل فقط دون ما اتصل به من فاعل أو مفعول. نعم، فمن اهتدى فلنفسه اهتداؤه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى. وهذا كقوله وما أنت عليهم بجبار. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس بجابر لهم على الاهتداء، وليس بموكل بهم يحافظهم ويحافظ عليهم. نرجع للفوائد الآن. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم الى اخره. من فوائد هذه الآية أنه ينبغي لمن معه الحق أن يكون قويا متحديا لخصمه، أن يكون قويا متحديا لخصمه فلا يقف موقف الضعف. من أين يؤخذ؟ إن اعملوا إني عام، يعني ولا تهمونني. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أمره بذلك تبشيرا له وتسلية بأنه ستكون العاقبة له. ومن فوائدها أنه لا بأس بإقرار الكفار على كفرهم تهديدا، وهذا أسلوب متبع حتى في تأديب الولد ابنه، الوالد ابنه، في تأديب الوالد ابنه ماذا يقول له إذا خالف؟ يقول استمر على معصيتي، استمر في اللعب، لا تحضر للضيوف مثلا. ماذا يقصد؟ يقصد التهديد. وأظن لا يمكن أن نأتي بها جميعا ونجعلها غدا إن شاء الله. الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن باقي عن الفوائد من أخذت من الفوائد. نعم، قال الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يريد من نبيه أن يكون عاليا على قومه، يتكلم عليهم أو يتكلم معهم من علو، وذلك بقوله يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، وهذا يشبه التحدي لهم، أني لا يهمني أن تعملوا ما علمتم فإني سوف أعمل ما يضاد ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أظن ذكرنا هذه الفائدة، أنه ينبغي لصاحب الحق أن يكون قويا على خصمه متعليا عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم سوف يعلمون من هو أحق بالعذاب ومن يأتيه العذاب. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب الكفر عذاب مخزي، عار في الآخرة وذل في الدنيا، بل ذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، لقوله من يأتيه عذاب يخزيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن عذاب أهل النار مقيم لا ينفك عنه. ويتفرع على هذه الآية الكريمة ما دل عليه القرآن والسنة من أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأنها لا تفنى، وأن القول بفنائها قول ضعيف بل باطل لمخالفته للكتاب والسنة. ثم قال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن القرآن كلام الله، لأن الله أنزله وهو كلام ليس ذاتا معينة كالحديد الذي قال الله فيه إنا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكالمواشي وأنزل لكم من العام ثمانية أنزل لكم من العام ثمانية أزواج، لأن فالقرآن كلام، فإذا كان كلاما فإنه لا يكون مخلوقا، لأن الكلام صفة المتكلم، والمتكلم به وهو الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله. منين زكي؟ والإنزال لا يكون إلا من علو، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. علو الله عز وجل دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب دلالته على علو الله متنوعة بأنواع كثيرة، والسنة كذلك اتفقت السنة القولية والفعلية والإقرارية على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق عرش فوق خلقه. والإجماع أجمع السلف على ذلك، ما منهم من أحد قال بخلافه أبدا. والقاعدة في هذا أنه إذا دل الكتاب والسنة على شيء ولم يعلم أن أحدا من السلف الصحابة والتابعين قال بخلافه فإنهم لا يقولون بسواه، وهذه فائدة مهمة. يعني قد يقول قائل: أين الدليل على أن الصحابة يرون أن الله استوى على العرش أي على عليه؟ هل أحد فسره بذلك؟ فماذا نقول؟ نقول: ما دام القرآن والسنة، ما دام القرآن قال به ولم يرد عنهم خلافه فهم قد قالوا به، لأنهم هم يأخذون بدلالة القرآن التي أمروا أن يأخذوا بها. إذن نأخذ من هذا إجماع الصحابة على علو الله، وكذلك التابعون لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم لم يأتي حرف واحد عن أحد منهم أنه قال بخلاف ذلك. من فوائد هذه الآية فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إيش؟ نكمل الأدلة. طيب، الأدلة العقلية على علو الله عز وجل أن يقال العلو إما صفة نقص أو كمال، ولا أحد يشك أنه صفة كمال، فوجب ثبوته لله عز وجل، لأن الرب قد وجبت له صفات الكمال عقلا. وأما الفطرة فإن الناس مفطورون على أنهم إذا سألوا الله شيئا إنما ترتفع قلوبهم نحو السماء، وهذا أمر لا ينكره أحد. قال الله: ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان إنزال هذا القرآن العظيم عليه. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن فوائدها أن القرآن نزل لمصلحة الخلق، لقوله للناس، فالقرآن لم ينزل ضد مصالح الخلق بل نزل لمصالح الخلق، ولهذا قال أنزلناه عليك للناس. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله للناس ولم يقل لقومك مثلا، للناس عموما. ومن فوائدها أن القرآن نزل بالحق على وجهي التفسير اللذين سبقا، وهو أنه هو حق وآت الحق، حق فيما جاء به حيث كانت أحكامه عدلا وأخباره صدقا، وهو نفسه حق ليس بباطل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن حجة لقوله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائدها أن الله الناس ينقسمون نحو هذا القرآن إلى مهتد وضال لقول فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، ووجه ذلك أنه أضاف الاهتداء والضلال إلى العبد، فدل هذا على أنه فعله الذي اختار. ومن فوائد الآية الكريمة شؤم المعاصي وأنها تكون على العبد لا له. ومن فوائد الآية الكريمة بركة الاهتداء وأنه كسب للعبد لقوله فلنفسه. ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضل من ضل من الناس لقوله وما أنت عليهم بوكيل، فالله وحده هو الوكيل عليهم، أما أنت فأنت مبلغ، فإذا قمت بواجب البلاء فالحساب على الله. ومن فوائدها الرد على من تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خوفا ورجاء ورغبة ورهبة حتى صاروا يدعونه من دون الله لقوله وما أنت عليهم بوكيل. ومن فوائدها أن الداعي المبلغ لشريعة الله إذا بلغ على الوجه الذي أمر به فقد برئت ذمته ولا يلزمه شيء وراء ذلك. وجه الدلالة منها أنه إذا كان إمام الداعين المبلغين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ليس وكيلا على الناس ولا حفيظا عليهم، فمن دونه من باب أولى. ثم قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله مبتدا وجملة يتوفى خبره، والتوفي بمعنى القبض كما يقال توفى الرجل حقه من غريمه أي قبضه منه. والأنفس جمع نفس وهي الأرواح، الأرواح التي بها تحيا الأجساد. والنفس تطلق في القرآن على معاني متعددة، منها هذا أنها الروح التي بها حياة الإنسان، فهو يقبض الأرواح حين موتها أي إذا حين الموت، وهي مفارقة الروح للحياة، وهي مفارقة الروح للبدن، المفارقة التي تزول بها الحياة. والتي لم تمت في منامها، والتي الواو حرف عطف، والتي معطوفة على الأنفس يعني ويتوفى التي لم تمت. ولك الخيار في مثل هذا التركيب أن تقول الواو حرف عطف والتي صفة لمعطوف على ما سبق وتقديره والأنفس التي لم تمت، ولك أن تعطف الصفة رأسا على ما سبق وتقول الأنفس عطف على قوله الأنفس حين موتها. نعم، وأن تقول التي لم تمت عطف على الأنفس حين موتها. والتي لم تمت يتوفاها في منامها أي يقبضها، لكنه ليس قبضا تاما بل قبض مقيد. ولهذا تجد النائم له إحساس من وجه وليس له إحساس من وجه آخر، فباعتبار القوى الظاهرة لا إحساس له، لا يرى ولا يسمع، وباعتبار القوى الباطنة وأنه لو نبه الانتباه يكون حيا. فصلة الروح بالنائم غير صلتها بالحي باليقظان، وغير صلتها بالميت، فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت. يقول والتي لم تمت في منامها، وقد سمى الله تعالى النوم وفاة فقال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يمسك التي قضى عليها الموت فلا ترجع إلى جسدها، يمسكها إلى أن يأتي البعث. وقوله قضى أي حكم، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا، أي حكم ألا تعبدوا إلا إياه. والقضاء هنا قضاء كوني، وأقول قضاء كوني لأن قضاء الله ينقسم إلى قسمين شرعي وكوني. فالشرعي ما أمر به مثل قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومثل قوله والله يقضي بالحق أي يحكم به. والقضاء الكوني مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض، فإن الله لا يقضي بالفساد في الأرض، لا يقضي بالفساد في الأرض قضاء شرعيا، إنما هو قضاء كوني. وهنا يقول قضى عليها الموت قضاء كوني. طيب قضى عليها الموت ويرسل الأخرى وهي التي ماتت في منامها، التي وهي التي توفاها في منامها، يرسلها إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين. ما هو الأجل المسمى؟ هو الموت، يعني يرسلها تذهب إلى جسدها وتبقى فيه إلى أجل مسمى أي معين محدد. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك يعني الوفاة للنفسين والإرسال لإحداهما وإمساك الأخرى فيه آيات. والآيات التي الآن معنا واضحة جدا أربع: وفاة الموت، وفاة النوم، إمساك الميتة، إرسال النائمة، إرسال النائمة، أربع كلها من آيات الله عز وجل. وإنك لتأتي إلى القوم جماعة نائمين فتقول سبحان الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار، قوم كأنهم جثث لا يسمعون اللهم إلا من كان خفيف النوم، لكن الأصل أنهم جثث، فتقول سبحان الذي أماتهم ثم أحياهم بعد أن كانوا شبه أموات. فهي آيات، وهي آية أيضا على كما على البعث، فإن النوم وفاة صغرى يبعث الله فيه النائم حتى يحيى يستيقظ تماما، كذلك الإحياء بعد الموت يقضيه الله عز وجل وهو قادر عليه. والعاقل يقيس الشاهد يقيس الغائب على الشاهد والمستقبل على الحاضر ويتبين له الأمر. وقول لقوم يتفكرون يتفكرون التفكر إعمال الفكر إعماله بحيث يدور كارا وراجعا يمينا وشمالا حتى يتبين له ما يتبين بالتفكر. وضد التفكر الغفلة وأن يكون القلب حجرا أملس لا يقر عليه شيء، لو قر عليه حبة من تراب أطارتها الرياح وجرت بها المياه. فالإنسان المتفكر هو الذي ليس بغافل بل يدير فكره يمينا وشمالا ذاهبا وراجعا حتى يتبينه الأمر. ثم نرجع الآن إلى كلام المفسر رحمه الله، يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها. قدر الفعل بعد حرف العطف إشارة إلى أنه معطوف على ما كان هذا عامله. وما الذي هذا عامله؟ الأنفس. ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها وقت النوم. فيتبين بهذا أن نوم وفاة. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وقت موت أي وقت موتها. هذا الأجل المسمى. والمرسلة نفس التمييز، تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس. كان المؤلف يقول إن الأنفس نوعان، نفس تمييز ونفس حياة. نفس التمييز هي المرسلة ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وتبقى بدونها الحياة أو لا؟ تبقى. فالنائم فيه حياة ما في شك، فنفس التمييز تبقى بعدها الحياة. والعكس لا، ولهذا قال بخلاف العكس، فإن نفس الحياة لا إذا قبضت لا تبقى بعدها نفس التمييز. فأفادنا رحمه الله أن الأنفس في قول الأنفس حين موتها أنفس إيش؟ أنفس الحياة، ويتبعها أنفس التمييز. والتي لم تمت في منامها أنفس التمييز. قال إن في ذلك المذكور لآيات دلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث، وقريش لم يتفكروا في ذلك. نعم. في هذا المذكور آيات، ونحن ذكرنا أربعا ظاهرة، ولو تأملنا لوجدنا أكثر من ذلك بكثير، ولكنها تحتاج إلى تفكير وتدبر وتأمل فتتضح. في هذه الآيات الكريمة من الفوائد بيان قوة سلطان الله عز وجل وعمومه. من أين تؤخذ؟ من كونه يتصرف هذا التصرف حتى في الأنفس، يتوفاها جميعا ويتوفى ويرسل هذه ويمسك هذه، وهذا دليل على كمال الملك والسلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن المتوفي للأنفس حين موتها والله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أليس هذا هو الواقع؟ نعم هذا هو ما تدل عليه الآية، ولكن هذه الدلالة ربما يعارضها بعض الآيات في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فنجد أنه في آية الزمر أضاف الوفاة إلى من؟ إلى نفسه عز وجل، وفي آية ألف لام ميم تنزل السجدة إلى ملك الموت، وفي سورة الأنعام إلى الرسل توفته رسلنا. فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ الجواب على ذلك أن نقول يجب أن نعلم قاعدة مهمة جدا، وأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أبدا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من العقل، لأنهما لو تعارضا لكان أحدهما ثابتا والآخر منتفيا، وإذا قلنا الآخر منتفيا زال عنه اسم القطعي. وهذه القاعدة تفيدك في مسائل كثيرة، فمثلا لو قال لك قائل القرآن يدل على كذا ثم ثبت حسا أن الأمر الواقع على خلاف هذا المدلول، الأمر الحسي تكذيبه غير ممكن، لكن نقول إن فهمك للقرآن هذا خطأ. فماذا لو قال ليست الأرض كروية لقول الله تبارك وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت، واعتقاد أنها كروية يكذب هذه دلالة الآية. القرآن قطعي الثبوت، القرآن قطعي الثبوت. وش معنى قطعي الثبوت؟ يعني ثابت قطعا ما في إشكال، والله يقول وإلى الأرض كيف سطحت، وكروية الأرض حسا ثابتة ولا لا؟ قطعا ولا غير قطع؟ لا قطعا، كروية الأرض ثابتة قطعا لا شك فيه. نعم حسا، هنا حسا. الآن لو تقوم طائرة من مطار جدة متجهة نحو الغرب على خط مستقيم رجعت إلى مطارها، إلى مطارها لا يردها شيء، إذن فهي كروية لا أشكال فيها. الآية نقول الآية لفظها قطعي ثابت، لكن دلالتها على أنها سطح واحد ما هو صحيح، ما هي صريحة، ليست صريحة. وإذا لم تكن الدلالة صريحة فهي غير قطعية، وحينئذ نقول التعارض الآن بين مدلول ظني ومحسوس قطعي. ما هو المدلول الظني؟ أن الآية تدل على أن الأرض سطح واحد، ها. والمحسوس القطعي أن الأرض كروية. نقول الحمد لله التعارض الآن بين ظني وقطعي، وإذا تعارض ظني قطعي ما الذي يقدم؟ القطعي. ونقول سطح الأرض باعتبار القطعة المواجهة، القطعة أو الجانب المواجه من الأرض سطح، أليس كذلك؟ لكن على البعد يكون فيه انحناء. والدليل على ذلك أنك لو لأنه لو كان السفينة تسير في البحر ولا عامدة طويلة إذا أبعدت عنك كلما أبعدت اختفت غابت مرة، ما الذي يغيبها؟ لأن الأرض مستديرة، الأرض مستديرة فتغيب. لو كانت سطحا لكان تراها حتى كفراتها إن كان لها كفرات، نعم تراها من بعد كما تراها من قرب على السطح، والأمر ظاهر ما في إشكال. يعني الخلاصة الآن لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان في الثبوت والدلالة، عرفت؟ ولا يمكن أن يتعارض قطعي وظني، يا جماعة كم بقيتم في بطون أمهاتكم؟ أعطوني 9 دقائق. لا يمكن، لأن الظني لا يقاوم القطعي، الظني لا يقاوم القطعي، وإذا لم يقاوم سقط فلا معارض، صح؟ يبقى الآن التعارض بين الظن والظن، بين الظن والظن، وإذا وجد تعارض بين ظنيين حينئذ اطلب الترجيح، أو إذا كان يمكن النسخ اعمل بالنسخ. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني مما رد به على الفلاسفة. هذا الكتاب ذكر فيه هذه القاعدة المفيدة: التعارض بين قطعيين محال، صح؟ ها صح. ليش؟ لا اي نعم، لانه لو حصل التعارض لكان احدهما غير قطعي، ما يمكن. طيب ثانيا، التعارض بين القطع والظن محال، وارد لك لا مقاومه، يعني بمعنى نسقط التعارض ونقول الحكم للقطع. التعارض بين الظنيين واقع ويجب النظر إليه والعمل بالترجيح، أو العمل بالنسخ إذا كان مما يمكن نسخه، واضح؟ طيب نحن الآن نتكلم على إيه؟ ها؟ الجمع بين الوفاة المضافة إلى الله والوفاة المضافة إلى الرسل والمضافة إلى ملك الموت. نقول لا تعارض، الدلالة تختلف. فأضاف في هذه الآية الزمر أضاف الله الوفاة إليه لأنها بأمره، لأنها بأمره، وقد يضاف الشيء إلى آخر لوقوعه بأمره، كما تقول: بنى الملك قصرا، بنى الملك قصرا، الملك رأيته يعمل بيديه بالسمنت والرمل، نعم، ويولد هات الزنبيل، هات كذا هات كذا. الجواب لا، ولكنه أمر. ومنه المثل المشهور في البلاغة: بنى عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. أين تقع مدينة الفسطاط؟ في مصر، ها؟ طيب هل عمرو بن العاص بناها بيده؟ لا، أمر. إذن فإضافة الوفاة إلى الله لأنها بأمره. طيب إضافة بقي عندنا الآن إضافتها إلى ملك الموت وإلى الرسل، والجمع أن نقول إما أن الرسل يراد بهم الجنس، توفته رسلنا يعني ملك الموت، لأن ملك الموت رسول. ومنه الحديث يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. طيب، أو نقول إن وفاة ملك إن وفاة ملك الموت غير وفاة الرسل، وذلك لما جاء في الحديث من أن ملك الموت يجلس إلى المحتضر ويأمر روحه أن تخرج فيأخذها بيده ثم يسلمها فورا إلى الملائكة الذين نزلوا من السماء معهم الحنوط والكفن المناسب لها إن كانت مؤمنة، وأسأل الله يجعل أرواحي وروحي وأرواحكم مؤمنة، فإنها تجعل في الكفن الذي من الجنة والحنوط الذي من الجنة، وإن كانت الأخرى فكفن من نار وحنوط من نار، نعوذ بالله من ذلك. ما بهذا الكفن والصعود بها إلى السماء تتولاه الملائكة، ولهذا قال توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله ما لهم الحق، تحملها إلى الله عز وجل. إن كانت مؤمنة تجاوزت السماوات إلى الله، لأن الله غاية نفس المؤمن في الحياة وبعد الممات، المؤمن قلبه ونفسه معلق بالله عز وجل، دائما ينظر إلى الله عز وجل بنظر بعين البصيرة، إن قام فبالله ولله وفي الله، وإن قعد فبالله ولله وفي الله، وكذلك إن ذهب وجاء فهو بالله، فهو لله وبالله وفي الله. ونريد من الأخ تفريق بين هذه الكلمات الثلاث، فهو لله وبالله وفي الله. الإخلاص، طيب، الاستعانة، ها، في الله أي في شرعه وحكمه كذا. وانظر إلى الفاتحة تضمنت الثلاث بالتسلسل، إياك نعبد، هذا إيش؟ لله إخلاص، إياك نستعين، بالله اهدنا الصراط المستقيم، في الله الشرع أن نكون في الصراط المستقيم لا نتجاوز. ساعتي نائمة الآن، نعم، لا. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بس كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي علينا في كلام المؤلف بل في الآيات بيان الفوائد من قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، أو الآية اللي قبلها، نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس حين موتها. وقد ذكرنا أن ظاهر الآية معارض لآيتين في كتاب الله، هما قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وبينا وجه الجمع بين هذه الآيات الثلاث، فقلنا إضافة الوفاة إلى الله لأنه هو الآمر بها، هو الآمر بها، والآمر بالشيء ينسب الشيء إليه. وذكرنا لهذا مثالا فقلنا لو قيل بنى الملك قصرا شامخا لم يفهم أحد أن الملك هو الذي باشر البناء ولكنه أمر به. وأما الجمع بين قوله حتى إذا جاء أحدكم موت توفت رسلنا وقوله قل يتوفاكم ملك الموت فمن أحد وجهين، إما أن يكون مراد بالرسل الجنس ويكون واحدا وهو ملك الموت، أو أن ملك الموت يقبضها من الجسد ثم يسلمها للملائكة الذين حضروا فيقبضونها. وبينا قاعدة مفيدة حول هذا الموضوع وهي أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. أما القطعيان فلأنهما لو تعارضا لكان أحدهما غير قطعي، وأما القطع والظني فلا تعارض لأنه قدم القطع. إذن يبقى التعارض بين حمد لا بين الظنيين فقط. وبينا أيضا أن القطع يكون في الثبوت ويكون في الدلالة، فمن الأدلة ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت والدلالة، ومنه ما هو قطعي الدلالة ظني الثبوت. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن النوم يسمى وفاة لقوله والتي لم تمت في منامها، ويستدل ذلك قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرأتم بالنهار. ومن فوائد الآية الكريمة أن الوقت يذهب سريعا بالنسبة للأموات ولو طالت الأيام والدهور، لأننا إذا قسنا الوفاة الصغرى أو إذا نظرنا الوفاة الصغرى وسرعة ذهاب الوقت فيها فالوفاة الكبرى من باب أولى. ولكن لا شك أن من كان يعذب في قبره فسوف يستطيل الوقت، ومن كان ينعم فسوف يكون الوقت في حقه قصيرا. ومع ذلك فإن المنعم يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، والمعذب يقول ربي لا تقم الساعة، وذلك لأنه يرى أن عذاب القبر أهو من عذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النائم لا يؤاخذ بعمله، النائم لا يؤاخذ بعمله لا له ولا عليه. من أين يؤخذ؟ لأن الله لما سمى النوم وفاة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله، انقطع عمله إلا من ثلاثة. وعلى هذا فلو رأى النائم أنه يصلي فهل يكتب له أجر الصلاة؟ لا. ولو رأى أنه يقتل لم يكتب عليه إثم القتل لأنه غير مكلف. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات يعني وصف الله بالإمساك والإرسال، يمسك ويرسل، يمسك ويرسل. وقد بينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل تنقسم أقساما، أحدها ما علم من أسمائه، أحدها ما علم من أسمائه كالمغفرة من الغفور والرحمة من الرحيم، والثاني ما نص عليه بذاته وليس من الأسماء مثل كيف مثل استواء العرش، هذا نص عليه لكن ليس من أسماء صفة وليس من أسماء الله. ثم استوى على العرش، ومثل الصنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والفعل إن ربك فعال لما يريد، وما أشبهها. ومنها ما يخبر به عنه وإن لم يذكر في كتاب السنة لكن يخبر به عنه. هذا أيضا يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، قسم لا يليق بالله فهذا لا يجوز الخبر به عنه، وقسم لا ينافي كماله فهذا لا بأس به، لأن باب الخبر أوسع من باب الإنشاء. فمثلا لو قال قائل إن الله مريد، قلنا نعم لك أن تصف الله به، أولا لأن الله وصف نفسه بالإرادة في قوله يريد الله بكم اليسر إنما أمره إذا أراد شيئا، وثانيا أن الإرادة وصف لا ينافي كماله كمال الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة كمال أفعال الله، حيث إنها تكون منتظمة محددة لقوله إلى أجل مسمى. ومن فوائدها أنه لا يمكن أن يخلد أحد في الدنيا. من أين تؤخذ؟ من قوله إلى أجل مسمى محدد، لا إلى شيء لا غاية له. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الحاصل من الوفاتين فيه آيات تدل على كمال الله، كمال وحدانيته، كمال سلطانه، كمال تدبيره، لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن فوائدها الحث على التفكر، وأنه مفتاح العلم، لقوله إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم إن يتفكرون. والتفكر إنما يكون في آيات الله ومعاني أسمائه وصفاته، أما في حقيقة الصفات أو في حقيقة الذات فلا تتفكر. ولهذا يروى تفكروا في آلاء الله أي نعمه ولا تتفكروا في ذاته، وذلك لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى غياهب من الظلم، ويؤدي أحيانا إلى التشكيك، وأحيانا إلى التعطيل، وهذا هو الذي ضر أهل التعطيل. التفكر في الذات، الذات لا يمكن الإحاطة بها، وما لا يمكن الإحاطة به فالتفكير فيه مضيعة الوقت، وهو في جانب الربوبية خطير على عقيدة الإنسان. فأن تفكر في آيات الله، في أسمائه، في صفاته من حيث المعنى، أما في نفس الذات العلية ما تستطيع تفكر، ماذا تتصور؟ ولهذا يجب الإعراض عن هذه المسألة. ثم قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء. أم هنا منقطعة، ولهذا تقدر ببل والهمزة، أي أنها بمعنى بل والهمزة. وقولنا منقطعة يفيد أن هناك مقابل لهذا المعنى، وهو كذلك، والمقابل لهذا المعنى أن تكون متصلة، وحينئذ نحتاج إلى الفرق بين المنقطعة والمتصلة. الفرق بينهما من وجهين، بل تأتي في اللغة العربية على وجهين، متصلة ومنقطعة. الفرق بينهما أن بل المنقطعة لا معادل فيها، أم أن أم منقطعة لا معادل فيها، بمعنى أنه لا يذكر فيها معادل، بخلاف أم المتصلة فإنها تحتاج إلى معادل. فقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه إيش؟ متصلة. لماذا؟ لذكر المعادل، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب، ومثل قوله تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، هذه منقطعة لأنها بمعنى بل أيقولون تقوله، نعم، لأنه لم يذكر فيها المعادل، لم يذكر فيها المعادل فتكون منقطعة. الفرق الثاني بينهما أن أم المتصلة بمعنى أو، وأم المنقطعة بمعنى بل والهمزة. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لو جعل بعدها أو فكان هذا هو المعنى، أنذرتهم أو لم تنذرهم. المنقطعة بمعنى بل والهمزة وليست بمعنى أو. نطبق هذا الفرق على ما معنى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، فماذا تكون؟ تكون منقطعة، أولا لأنه لم يذكر المعادل، والثاني لأنها تقدر ببل والهمزة. أم اتخذوا من دون الله أي سواه، دون بمعنى سوى لا بمعنى دون الرتبة، بل دون سوى، من دون الله أي من سوى الله. واتخذ هنا تنصب مفعولين، الأول شفعاء والثاني من دون، يعني اتخذوا من دون الله آلهة شفعاء. ويجوز أن نقول إن المفعول الأول محذوف تقديره آلهة والثاني شفعاء، يعني أنهم اتخذوا معبودات يعبدونها يدعون أنها شفعاء لهم عند الله. قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فصرحوا بأنهم يعبدون هذه الآلهة ولكنهم يريدون أن تكون مقربة لهم إلى الله عز وجل. ويا سبحان الله، كيف تتخذ بمن عصيت الله فيهم وسيلة ليقربك إلى الله؟ وهذا من سفههم. يقول عز وجل شفعاء عند الله بزعمهم، والشفعاء جمع شفيع، والشفيع من يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة، من يتوسط لغيره بجلب منفعة أو دفع مضرة. فالشفاعة لأهل الموقف إذا أصابهم الهم والغم أن يقضي الله بينهم من باب دفع المضرة، والشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها من باب جلب المنفعة. هذه الشفاعة، الشفاعة أن تتوسط لغيرك بماذا؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهي عن الشفاعة لا شك أنها خير، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، إلا في بعض المواطن كالشفاعة بالحد بعد أن يصل إلى السلطان، فإن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، وإذا بلغت الحدود السلطانة فلعن الله الشافع والمشفع له. هؤلاء الجماعة الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء. قال الله تعالى: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يعني أتتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا، لا شفاعة ولا غير شفاعة. وهنا قال لا يملكون شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتكون العموم. وكان مقتضى السياق أن يقول أولو كانوا لا يملكون الشفاعة، ولكنه أتى بالعموم ليدل على أن هذه الأصنام لا تفيد شيئا أبدا، لا تشفع ولا تدفع، وهي قد سلبت الشفاعة لدخولها في العموم، يعني لا يملكون الشفاعة ولا غيرها. نعم، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وهنا في أولو كانوا فيها حرف عطف بعد الهمزة، وقد ذكرنا مرارا ما يقوله علماء النحو في مثل هذا التركيب، فمن يستحضر ما قلنا؟ إذا جاء حرف العطف بعد همزة الاستفهام فماذا يقول علماء النحو في إعرابه؟ سبق لنا مرارا وتكرارا، 1 2 3 3 فقط 4 رب زد وبارك. وأظنها في دروسنا هذه بنفس السورة. إن حرف العطف عاطفا على ما سبق وألم. نعم، أو نعم هذا هو، هذا اللي قال. نعم، أو تكون همزة في مكانها وحرف العطف على شيء مقدر يناسب المقام. وذكرنا أن الثاني رأي البصريين والأول رأي الكوفيين، وذكرنا أن القول بأن الواو أو بأن حرف العطف عاطف على ما سبق نعم أو لا، لأنه يكفيك التقدير، يكفيك التقدير، ولأنه أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقدر الشيء المناسب، فإذا قال الهمزة حرف عطف، الهمزة الاستفهام والواو حرف عطف، وما بعدها معطوف على ما سبق استراح. طيب، قال هنا أولو كانوا لا يملكون شيئا، على رأي من يرى أن حرف العطف على مقدر، يقول أيتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون، ولو كانوا لا يملكون. على الرأي الثاني يقول الواو حرف عطف والمعطف عليه ما سبق من الجملة، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ماذا لا يعقلون؟ يعني لا يعقلون أنكم تعبدونها. فالأصنام أحجار لا تدري، ولا يعقلون أيضا شيئا من الشفاعة يدخلون منه، فهم جهلة في حالكم وجهلة فيما تستحقون. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح. وهذا الأخير أعم من الأول، لأنه يشمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره بدل ما معه كتابه. طيب، يقول: قل أيها المخاطب الأهل للخطاب: لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جملة خبرية تفيد الحصر، وطريقه الأخ لا ما هو ما في عامل أن الخبر تقدم، نعم، وحقه التأخير، وكل تقديم لما حقه التأخير يفيد الحصر. طيب، لله الشفاعة لا لغيره، فهو الذي يملكها، واللام في قوله لله للملك، يعني هو الذي يملك الشفاعة، أي يملك أن يأذن فيها. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن للشفاعة ثلاثة شروط: الشرط الأول إذنه، قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه عن الشافع، قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الثالث رضاه عن المشفوع له، وكم لقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه تكون أيضا دليلا على أنه يشترط رضا الله عن الشافع. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فشروط قبول الله الشفاعة ثلاثة. عدها لنا أخ. نعم نعم. الرضا عن المشفوع. نعم. الإذن المشفوع. لا. الإذن الشفاعة ورضا عنهم الشافع. عن الشافع المشفوع، هذه ثلاث. وعرفت ما دلتها. قل لله الشفاعة جميعا. طيب، الآن لو أقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه لا يملك ذلك، هو لا يشفع لا لك ولا لغيرك إلا بإذن الله. ومن ذلك ما يفعله بعض الإخوان المجاهدين في أفغانستان، يقول واحد منهم للثاني: اشفع لي عند الله، لأن المجاهد له شفاعة إذا قتل شهيدا. فتجد بعض أقاربه أو بعض أصحابه يقول: اشفع لي عند الله. هذا لا يجوز، لأنه سأله ما لا يملكه. إذا قال اشفع لي، يقول: الشفاعة لمن؟ لله. قل: اللهم شفعه في، لا بأس، اسأل الشفاعة ممن يملك الشفاعة، أما ممن لا يملك فلا تسأل، هذا سؤال في غير محله. فالشفاعة إذن لله، وإذا كانت لله فلا تسأل إلا من الله. وقوله تعالى: قل لا شفاعة جميعا، جميعا حال من الشفاعة. فما معنى الجمع هنا؟ هل الشفاعة متعددة؟ الجواب نعم، الشفاعة متعددة، شفاعة في الدنيا، شفاعة في الآخرة، شفاعة في جلب نفع، شفاعة في دفع ضرر. نعم، فلا شفاعة إلا لله عز وجل، كل الشفاعات تكون لله. الشفاعة في الدنيا كأن يدعو الإنسان لشخص، إذا دعا الإنسان لشخص فهذه شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إيش إلا شفعهم الله فيه. فدعاء الإنسان لأخيه شفاعة له عند الله، هذه الشفاعة في الدنيا. شفاعة في الآخرة معروف، الشفاعة في الآخرة أو الشفاعة العظمى، وهذه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكون لأحد سواه. وما هي الشفاعة العظمى؟ هي أن الناس في ذلك المحشر كما علمتم من النصوص حفاة عراة غرل شاخصة أبصارهم أفئدتهم هواء الشمس تدنو منهم قدر ميل العرق يلجم بعضهم لا يلوي أحد على أحد ولا يستغيث أحد بأحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيلحقهم من الغم والكرب ما لا يطيقون، فيقول بعضهم البعض: انظروا من يشفع لنا إلى الله لنستريح من هذا الموقف. راح فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ولا يحصلون على شيء، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيستأذن، يطلبون منه الشفاعة فلا يشفع، يستأذن من الله أولا لأن الملك عظيم والسلطان تام، يسأل الله أن يأذن له بالشفاعة فيأذن له، ثم يسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش سجودا طويلا طويلا طويلا، يفتح الله عليه فيه من المحامد ما لم يكن يعرفه من قبل، ثم يشفع إلى الله أن يقضي بين الخلق ويريحه من هذا الموقف فيقبل الله شفاعته. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى لعمومها وشدة الحاجة إليها، ولا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي داخلة في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأن هذا المقام يحمده فيه الأولون والآخرون الذين من أمته والذين من غير أمته. وفيه شفاعة، شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. هذه الشفاعة نوعان: شفاعة في من دخلها أن يخرج منها، وفي من استحقها أن لا يدخلها. وهذه عامة، عامة للرسل والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة والبشر، عامة. لكن ينكرها طائفتان من طوائف الضلال من هذه الأمة، من المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، محكوم عليه بذلك قضاء وقدرا، وإذا كان كذلك فلن يتخلف هذا القضاء ولا يمكن أن يخرجوا من النار. أعرفتم؟ طيب، الشفاعة الرابعة، الشفاعة العظمى في من استحق النار لا يدخل، في من دخل أن يخرج. الشفاعة الرابعة، الشفاعة الرابعة في دخول الجنة. إذا عبر الناس الصراط، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يعبره سليما، إذا عبروا الصراط لا يدخلون الجنة مباشرة، بل يوقفون عند قنطرة، وهي طرف الجسر الذي على النار أو غيرها، الله أعلم، فيقتص لبعضهم من بعض. وهذا قصاص تنقية، والقصاص السابق في عرصة القيامة قصاص تخلية، يعني اليوم في عرصة القيامة يقتص بالعدل للظالم من المظلوم من الظالم، أما هذا فهو قصاص تنقية. تنقية إيش معنى تنقية؟ حتى يزول ما في قلوبهم من غل وحقد، لأنه ليس القضاء للشخص بحقه مزيلا للحقد والبغضاء، صح؟ القضاء للإنسان بحقه هل يزيل ما في قلبه من عداوة وبغضاء؟ نعم، ربما وربما، قد أقول أنا اعتدى علي وأخذت حقي الآن منه، لكن بقي أثر هذا العدوان في قلبي، أليس كذلك؟ هذا موجود يا إخوان، ما حد ينكر، لكن الموفق يسعى في زواله، إنما لا بد أن يبقى أثر الجرح، لا بد أن يبقى حتى لو برئ. هل إذا برئ الجرح يعود الشيء كما كان؟ يصير في بقعة، لا بد أن يؤثر العدوان ولو اقتص الإنسان لنفسه من قلب الإنسان. فهم إذا اقتص لبعضهم من بعض في يوم القيامة في عرصة القيامة وعبر الصراط يحتاجون إلى تنقية، تنقى وتصفى قلوبهم حتى يدخل الجنة وما في قلوبهم من غل على أكمل وجه. طيب اقتص لبعضهم من بعض، أيضا لا يدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة على مباشرة، يجدون الجنة مغلقة الأبواب فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، هذه خاصة بالرسول لكن ليست عظمى، من كبرى، لأنها لمن؟ لأهل الجنة خاصة، فيشفع أن تفتح أبواب الجنة فيؤذن له، فتفتح أبواب الجنة وأول من يدخلها هو عليه الصلاة والسلام، أول ما يدخل الجنة من الخلائق هو، وأول ما يدخلها من الأمم أمته، أمته بعد الأنبياء مباشرة، النبيون أولا ثم الأمم، قائد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قائد الأمم هذه الأمة، لأن هذه الأمة ولله الحمد متأخرة في الزمن في الدنيا لكنها سابقة في كل المواقف في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ففي كل العرصات وإلا الحمد نحن السابقون في العبور على الصراط، في القضاء بين الناس في عرصات القيامة، في دخول الجنة، في كل شيء السابقون يوم القيامة في كل شيء، فيدخلون الجنة. وتأمل هذا في كتاب الله عز وجل، قال الله في أهل النار: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وهم كارهون لها، من حين أن يصلوا إليها تفتح الأبواب، يلا دعوهم دعا. الجنة لا، قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وقال لهم خزنتها، فيأفاد قوله وفتحت أن هناك شيء، أن هناك شيئا بين مجيئهم وبين الفتح. ولقد أخطأ من قال من أهل العلم إن الواو هنا زائدة، وأن التقدير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ونقول سبحان الله، أنتم أعلم بالله أعلم بكلام الله من الله؟ الله عز وجل يفرق في النار، يقول إذا جاءوها فتحت، والجنة يقول إذا جاءوها وفتحت، وأنتم تقولون هذه الواو زائدة، هذا خطير. وكذلك أخطأ من قال إن الواو للثمانية، الواو واو الثمانية، وادعى أن في اللغة واوا تسمى واو الثمانية، وهذه الدعوة باطلة. قال لا عندي دليل، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، ها وش بعده؟ سبع، وأبكار. الواو الثمانية هذه ثمانية. يقول من قال هذا؟ أجل قل جاء زيد وبكر، الواو واو الاثنين، وخالد واو الثلاثة، وامشي. من قال لك هذا؟ فالصواب أن الواو هنا عاطفة، وأن المعطوف عليه محذوف. بينت هذا المعطوف عليه بينته من؟ السنة، بينت السنة. وعلى هذا فيكون للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شفاعتان خاصتان. الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة. هناك أيضا شفاعة خاصة به، هناك شفاعة خاصة به لا لم تكن لغيره، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب مات على الكفر والشرك والعياذ بالله، وهو في النار، لكن الله أذن لنبيه أن يشفع فيه، فكان في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا. إذن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. فالله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، هو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. وقد بين أن الشروط لا، لا هذا، هذا اللي وراك هنا عند. طيب الإذن ورضاها الشافع ورضاها المشفوع له. وهل بدأ النوم يداعبك؟ أبدا ما نمت؟ ها؟ كيف؟ لا لا، أنت تقول ما نمت؟ ما نمت؟ لا أنا أشهد أنك نائم البارحة. تمام نعم. فيجوز إلا ما لا يليق بالله. نعم. لا لا، الخبر أوسع من الإنشاء. أنا ما أريد أن أصف الله بهذا على وجه الإطلاق، لا ما على وجه الإطلاق، إلا ما أصف الله به نفسه على وجه الإطلاق. ما نصف على وجه الإطلاق، لكن نخبر عنه. يعني كلمة موجود مثلا، موجود مهم موجودة لا في القرآن ولا في السنة، هل يصح أن تقول إن الله موجود؟ نعم يصح لا شك، مع أنها لم يوجد إلا حي قيوم سميع بصير. وأكثر العجيب أن أكثر ما يستنصر به الناس أو بعض الناس، نعم الله موجود، إذا اعتدى عليه أحد قال الله موجود، ما هذا الصواب؟ نعم اي نعم يا ساتر، الله موجود، هل هذا مما ينصر؟ الله حكم عدل، هذا هو اللي ينصر. والا مثلا السلطان موجود، هل ينصرك؟ قد ينصرك وقد لا ينصرك. فكلمه موجود لا تعني النصر، ولذلك نحن نقول لبعض الناس انتبه لهذه الكلمه، انتبه لهذه الكلمه، لا تقل الله موجود، قل الله حكم عدل، الله غير غافل عما تعمل، الله ينتقم من الظالم، وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ماذا تكون أم هنا محمد؟ منقطعة بمعنى بل والهمزة. نعم، ما الفرق بين أم المنقطعة وعديلتها محمد؟ أم المنقطعة لا ينفرد المعارض وتكون على بل، وأن المتصل لا ينفرد المعارض. نعم، وتكون بمعنى أو وتكون بمعنى أو مثل لمنقطعة. نعم، وغيره. يا شريك الله، أم تسألهم أجرا؟ هذه منقطعة. طيب، متصلة مثال للمتصلة. نعم نعم. ها؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. طيب، قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، هذه الجملة فيها حصر بدء. ما طريقه؟ ما احتاج ما ابي خطبه، كلمه واحده. لان الخبر ما بدو. سبحان الله. عبد الله ما في معمول. ها؟ إيه، تقديم الخبر. طيب، لماذا كان تقديم الخبر مفيدا للحصر؟ يلا عبد الله. لا، عندهم قاعدة في هذا. في قاعدة يعتبر هذا مثالا لها. تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر. طيب قول لله الشفاعة جميعا، كلمة جميعا تفيد أن هناك شفاعات الأخر لا لورا. أي نعم نعم ما هي الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ شفاعته في دخول الجنة، في أهل الجنة يدخل الجنة، هذه واحدة. والثانية الشفاعة لأنه أحسنت، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. نعم الشفاعة لأمها أبي طالب. طيب هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو دليلنا على أن الشفاعة بأمه خاصة به؟ خالد ايش؟ ماك طيب اخر واحد إيه هذا دين عنه شفع فيه، لكن لكن ما هو الدليل على أنه خاص به؟ نعم قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضي أن يشفع للكافر فيستثنى هذا. وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا مستثنى، إذن فهو خاص به. قوله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه يرجعون، ما خلق. طيب استمر إن شاء الله. قال الله تعالى ونحن الآن في ابتداء الدرس الجديد، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. هذه الجملة فيها حصر وهو يا بدر تقديم ما حقه التأخير. فهنا قدم الخبر له ملك السماوات يعني لا لغيره، وقوله ملك السماوات والأرض يشمل ملك الذوات أي ملك ذات السماوات والأرض وملك التصرف فيهما، يتصرف فيهما كما يشاء، فهو الذي أوجدهما وهو الذي يمسكهما أن تزولا، وهو الذي يدبر ما فيهما، وهو الذي يتلفهما ويفنيهما عند قيام الساعة.